عدي من فوق جراحك وامشي دروب الحرية، اللعبة دوم بساحك مو بالساحة الغربية. عدي من فوق جراحك وامشي دروب الحرية، اللعبة دوم بساحك مو بالساحة الغربية. وعلى أرضك بين جمهورك، عليك العين بحضورك، حتسطر وين سطورك، شد الهمة يا خيي. على أرضك بين جمهورك، عليك العين بحضورك، حتسطر وين سطورك، شد الهمة يا خيي. ومن يمن الحكمة زهرات يرويها دجلة وفرات، تعطر جو الإمارات وترسم بقى سورية. ومن يمن الحكمة زهرات رويها دجلة وفرات، لتعطر جو الإمارات وترسم بقى سورية. لبنان تمد الإيدين للأردن مكحول العين، وتشيل رجال البحرين ريت نصر سعودية. لبنان تمد الإيدين للأردن مكحول العين، تشيل رجال البحرين ريت نصر سعودية. يا ريت بتعرف يا ريت شو بتونس بتمنى بيت، ولا عيوني تشوف كويت او شي جنة ليبية. يا ريت بتعرف يا ريت شو بتونس بتمنى بيت، ولا عيوني تشوف كويت او شي جنة ليبية. يلي للمغرب زاير ومن مصر الحرة طاير، ميل سلم عجزاير وبالطيارة القطرية. يلي للمغرب زاير ومن مصر الحرة طاير، ميل سلم عجزاير وبالطيارة القطرية. ورح نملى بالفرح عمان ونوحد صف السودان، مع باقي صفوف البلدان نسطر وحدة وطنية. ورح نملى بالفرح عمان ونوحد صف السودان، مع باقي صفوف البلدان نسطر وحدة وطنية. ورح نمسح دمع فلسطين لما نصبح متحدين، وحدة الدم ووحدة الدين عربية إسلامية. ورح نمسح دمع فلسطين لما نصبح متحدين، وحدة الدم ووحدة الدين عربية إسلامية. من إيمانك دربك أخضر والساحات النصر مسطر، أرضك عبلة وانت لعنتر تكتب شعر بشبرية. من إيمانك دربك أخضر والساحات النصر مسطر، أرضك عبلة وانت لعنتر تكتب شعر بشبرية. رأس الأرض بنصرك انت بدينك فارس عصرك، ولمهما الغاصب حاول حصرك ارفع راس الارض بنصرك، اذا مدينك فارس عصرك، مهما الغاصب حاول حصرك لا ترضى بالذلية. لا ترضى بالذلية، ولا ترضى بالذلية.